بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 40 من كتاب التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي، وهو درس المحرمات من النساء، رقم الصفحة 157، صفحة 157. طبعا هذه يا شباب في النسخ الجديدة كالعادة، والشباب اللي معهم النسخ القديمة الرجاء أنهم يتأكدوا من رقم الصفحة بالنظر في الفهرس عنوان الدرس المحرمات من النساء. أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم بعنوان المحرمات من النساء، وأنا أرفقت بهذا التسجيل رسما توضيحيا لموضوع المحرمات من النساء. طبعا اتفقنا رقم الصفحة، بدنا نفتح كتابنا، رقم الصفحة 157، نجهز قلامنا معنا. بدي أثناء استماعك لهذا التسجيل تكون فاتح أمامك الرسم التوضيحي اللي أنا أرسلت لك إياه. طبعا الرسم اللي أنا أرسلت لك إياه بيختلف شوي عن الرسم الموجود في الكتاب، لأنه فيه تفصيل أكثر. الرسم اللي في الكتاب مختصر جدا، والرسم اللي أنا أرسلت لك إياه أضفت عليه تفاصيل كثير زيادة، حتى انه يعني يكون حاوي لكامل الدرس باذن الله تعالى. فبدايه شرحي لهذا الدرس سيكون على الرسم التوضيحي او المشجرات اللي انا ارسلتها، اللي هيها شايفينها زي الشجره هيك مفرعه، بدي اشرح عليها، وبعدين ان شاء الله يعني بنقرا الكتاب، اي شيء بحتاج لتوضيح ان شاء الله بنوضحه. بدي أنبه على أمر يا شباب، وهو موضوع التسجيلات اللي ببعثها والأسئلة. الشباب اللي بيقدروا ينزلوا التسجيل مباشرة من منظومة أو منصة مايكروسوفت تيمز ينزلوها منها، اللي ما فتحت معاه ينزلها من المجموعات اللي عمل لكم إياها الأستاذ عمر الله يجزيه الخير. يعني باستمرار يعني أي درس بسجله ببعث له إياه، وهو بيبعثه لكم على المجموعات الواتساب. فاللي ما بيقدر ينزل الدرس من المايكروسوفت تيمز ينزله اللي هو التسجيل هذا من المجموعة، لكن ضروري انه يرجع يفوت على المايكروسوفت هذه تيمز اذا احتاج يسأل عن اي سؤال. يعني عندك سؤال، عندك استفسار، عندك اي شيء بدك تسأل عنه، تكتب له تعليق على الصفحة تاعتنا اللي هي تاعت صفكو، يعني بتكتب تعليق السؤال كتابه، وأنا إن شاء الله أول ما بدخل عليها بشوف أسئلتكم بجاوب عنها. فيعني ما حدا يهمل الموضوع هذا. أي واحد بحاجة إلى يعني مثلا في مسألة معينة مرت معنا أثناء الشرح ما كانت واضحة بالنسبة له، ما فهمها، أكتب سؤال وأنا بس أدخل إن شاء الله بقرأ أسئلتكم بجاوب عليها مرة واحدة. طيب يا شباب، انتبهوا معي على الرسم التوضيحي هذا اللي أمامكم. الرسم فوق بتلاقي فيه عندنا فوق كلمة إيش؟ المحرمات من النساء. طبعا المقصود بالتحريم هنا يا شباب تحريم الزواج، المقصود بالتحريم تحريم الزواج. فلما أقول المحرمات من النساء يعني النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوج بهن. المحرمات على نوعين، هاي في عندنا المستطيل هذا اللي باللون الزهري، نازل منه كمان إيش؟ مستطيلين تبعوا، يعني أنا لما أتكلم أو أشرح على الرسم تبعوا معي في اتجاه الأسهم هذه. ففي عندنا سهم رايح على اليمين اللي هو المحرمات على التأبيد، واللي على الشمال اللي هي المحرمات على التأقيد. طبعا المحرمات على التأبيد يا شباب هم من يعني هن النساء التي يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج منهن تحريما مؤبدا، يعني لا يجوز له أن يتزوج بهن بأي حال من الأحوال، التحريم هنا مؤبد. أما المحرمات على التأقيت فهن النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن لوجود سبب، لوجود سبب. هذا السبب سبب مؤقت، بمعنى أن هذا السبب لو زال زالت حرمة الزواج منهن. بعيد مرة ثانية الفرق بين المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت. المحرمات على التأبيد لا يحل للإنسان أن يتزوج منهن أبدا بحال من الأحوال. أما المحرمات على التأقيد فهن النساء اللاتي يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن لوجود سبب، فإذا زال هذا السبب زالت حرمة الزواج منهن. طيب بنرجع للمحرمات على التأبيد، انظر ستجد أمامك في ثلاث يعني فروع نازلة من مستطيل الأحمر هذا اللي هو المحرمات على التأبيد، في ثلاث مستطيلات أصغر منه باللون الأخضر، واحد مكتوب فيه النسب أو القرابة، طبعا النسب والقرابة بنفس المعنى، والثاني المصاهرة، والثالث الرضع. الآن هذه الثلاث يعني فروع هي أنواع المحرمات على التأبيد. المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ثلاثة أنواع. قد يكون هذا التحريم على التأبيد بسبب النسب أو القرابة، وجود قرابة معينة وهذه القرابة أدت إلى وجود الحرمة في الزواج، أو سبب التحريم المصاهرة. والمصاهرة معروفة إنه يعني فلان من الناس يتزوج من امرأة، الآن هذا الزواج سيترتب عليه يعني تحريم لبعض النساء وحيجي ذكرهم كمان شوي. والسبب الثالث وهو الرضاع. طيب خلينا الآن نأخذ سبب سبب ونفصل الكلام فيهم، وبتمنى الكل يعني يتبع معي في اتجاه الأسهم اللي أمامنا. شايفين عندنا النسب أو القرابة بنزل منها كم فرع؟ هي 1 2 3 4 أيضا باللون الأخضر عندك. الأول اللي هو الأصول، الثاني الفروع، الثالث الأخوات، والرابع العمات والخالات. طبعا الأول الأصول إيش يعني؟ يعني الآن في نساء أقارب للإنسان يحرم عليه أن يتزوج منهن حرمة مؤبدة. طيب الحرمة هاي قلنا بسبب إيش؟ القرابة، بسبب النسب. طيب أول نوع من الأنواع وهو الأصول، والأصول أصول الرجل من النساء أمهاته وجداته، النساء اللاتي كن سببا في وجوده، اللي هم الأم والجدة، ونقول وإن علت، وإن علت يعني الأم وأم الأم وأم أم الأم وأم الأب وأم أم الأب، ويعني إلى آخره. فشايفين عندنا اللي هي الأصول نازل منها سهمين اللي هما الأمهات والجدات. طبعا الأمهات المفروض أنه هذا السهم يعني نازل باتجاه الأمهات، لكن عندي أنا ما بعرف لما حولت الملف اللي عندي لPDF كأنه المسح، لكن هو موجود، يعني هو الأصل أنه موجود من عند كلمة الأصول مشبوك لعند إيش؟ الأمهات. وبالتالي الأصول بنقسم لقسمين، أمهات وجدات، أم الرجل وجدته، سواء كانت جداته هؤلاء من جهة أبيه أو من جهة أمه، يعني أم الأم أو أم الأب مثل ما قلنا، وإن علت يعني وإن ارتفعنا في الجدات. كل هؤلاء يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن حرمة مؤبدة بسبب النسب أو القرابة. ننتقل للقسم الثاني، الفروع. الفروع هي منزل منها سهم، والسهم هذا متفرع لفرعين، فرع البنات وفرع الحفيدات. إذن الفروع من كان الإنسان سبب في وجودهن، يعني بنته أو حفيدته، سواء كانت هذه الحفيدة بنت ابنه أو بنت بنته. وإن نزلنا في الحفيدات، يعني يعني بنت البنت وبنت الابن وبنت بنت البنت مثلا وبنت بنت الابن وإلى آخره، يعني إذا ظلنا نازلين. تمام. فبنت الرجل بناته وحفيداته يحرم عليه الزواج منهن حرمة مؤبدة بسبب النسب أو القرابة. القسم الثالث الأخوات. الأخوات عندنا في الرسم التوضيحي نازل منها كم سهم عندنا؟ 1 2 3 4 أسهم اللي هم جايين تحت على آخر هذول. أول نوع من الأخوات اللي هم الأخوات الشقيقات. المقصود بالأخوات الشقيقات هن الأخوات التي يشتركن مع الإنسان في الأب والأم، بمعنى إنه هذه الأخت الشقيقة بتكون أخت للإنسان من أبيه ومن أمه، يعني الأب مشترك والأم مشتركة، هذه تسمى أخت شقيقة، وهذه محرمة على الإنسان حرمة مؤبدة بسبب النسب أو القرابة. أيضا اللي بعدها اللي هي اللي هم إيش، الأخوات لأب. الأخت لأب التي تشترك مع الإنسان في أبيه دون أمه، يعني بتكون إلها أم أخرى لكنها مشتركة معاه في إيش، في الأب. الأب واحد والأمهات مختلفات. فيكون أب هذا الرجل وأب هذه البنت رجل واحد لكنه متزوج من أكثر من امرأة، وبالتالي الأمهات إيش، مختلفات. لكن في رابط بين هذا الرجل وهذه البنت، وهي إيش، رابط الأخوة، إنه هي أخته من أبيه، رابط الأب أقصد، يعني أخوة من جهة الأب، الأب واحد. فهذه أخته من أبيه وهي محرمة عليه أيضا حرمة مؤبدة. النوع الثالث وهن الأخوات لأم. الأخت لأم تشترك مع الإنسان في أمه دون أبيه، يعني عكس الحالة الأولى اللي قبلها. الحالة السابقة كان الاشتراك من جهة الأب، الحالة هذه الاشتراك من جهة الأم. طب كيف؟ بمعنى أنه هذه الأم تزوجت أكثر من رجل، يعني فرضنا أنها تزوجت أولا، تزوجت من رجل وأنجبت منه هذا الابن، ثم هذا الرجل مات عنها مثلا فتزوجت من رجل آخر، وهذا الرجل الآخر أنجبت منه بنت، فهذه البنت من الرجل الآخر تعتبر أخت لابنها من زوجها الأول، وهذه الأخوة أخوة من جهة إيش، الأم، يعني أخته لأمه، لأن الأم واحدة والآباء مختلفون أو متعددون. القسم الرابع بنات الإخوة وبنات الأخوات، يعني بنت أخو الإنسان هو بالنسبة لها يكون إيش، عما لها، وبنت أخته وهو بالنسبة لها يكون إيش، خالا لها. أيضا بنات الإخوة وبنات الأخوات محرمات على الإنسان حرمة مؤبدة بسبب النسب أو القرابة. نيجي إلى القسم الرابع وهو الإيش، العمات والخالات. العمات والخالات، وهين مفرع منها فرع بس عشان تفهم الفرع، قلت فيه إيش، يشمل التحريم عمات وخالات الأب وعمات وخالات الأم. الآن كل إنسان يحرم عليه الزواج من عمته ويحرم عليه الزواج من خالته حرمة مؤبدة، وهذه الحرمة سببها القرابة أو النسب. أيضا العمة والخالة تشمل عمة وخالة الأب وعمة وخالة الأم، بمعنى لو كان لهذا يعني الرجل إنسان على قيد الحياة، وعمة أبوه، مش عمته هو، عمة أبوه أو عمة أمه أو عمة أو خالة أبوه عفوا أو خالة أمه على قيد الحياة، فإنه يحرم عليه أن يتزوج منهن أيضا حرمة مؤبدة بسبب النسب والقرابة. فالعمات والخالات تشمل أيضا إيش، عمات الأب وعمات الأم وخالات الأب وخالات الأم، كلهن يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن حرمة مؤبدة بسبب النسب أو القرابة. أنتقل إلى السبب الثاني من أسباب التحريم بسبب التحريم على التأبيد، اللي هم المحرمات على التأبيد، وهذا السبب هو المصاهرة. وقلنا المصاهرة أو التحريم بسبب المصاهرة ناتج عن عملية إيش، عن زواج. هذا الزواج تسبب في وجود مجموعة من النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن. المحرمات بسبب المصاهرة أربع أقسام، هي بتشوف أنت كلمة المصاهرة أو مربع مستطيل المصاهرة نازل منه أربع فروع. فرع الأول زوجات الآباء والأجداد، فرع الثاني زوجات الأبناء والأحفاد، فرع الثالث أم الزوجة وجداتها، فرع الرابع بنات الزوجة وحفيداتها. طيب خلينا نمسكهم واحد واحد. الزوجات الآباء والأجداد، الآن إنسان تزوج من امرأة. مجرد أن عقد على هذه المرأة، يعني كتب كتابه عليها، لأن احنا نتكلم مرة ثانية بعيد، نتكلم عن عن المحرمات على التأبيد بسبب إيش؟ بسبب المصاهرة. والآن احنا مسكنا النوع الأول من المحرمات بسبب المصاهرة، وهن زوجات الآباء والأجداد، زوجات الآباء والأجداد. طيب، الآن في هذه الحالة إنسان تزوج من امرأة وأنجب منها أولادا، ثم تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أبناء آخرين، أبناء آخرين. الآن زوجته الأولى بالنسبة لأبنائه من زوجته الثانية تعتبر إيش؟ زوجة أبيهم، زوجة أبيهم. فزوجة الأب محرمة على أبناء زوجها حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، وهذه الحرمة دائمة، يعني مؤبدة ليست مؤقتة. تمام. أيضا بالنسبة للجد، يعني إنسان تزوج من امرأة وأنجب منها أولاد، وأيضا تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أولاد آخرين، ثم يعني أولاده كبروا من الجهتين وصار عند الأولاد إيش؟ أيضا أبناء، صار عند الأولاد أبناء. فبالتالي يا شباب صار في عندنا جيل ثالث اللي هو جيل الأحفاد. الآن الحفيد من الزواج الأول، حفيد الرجل من هذه يعني المرأة، نعم، فهذا الرجل تزوج من زوجة أولى وتزوج بعد ذلك من زوجة ثانية. زوجته الأولى أنجبت له أولادا، وزوجته الثانية أيضا أنجبت له أولادا، ثم هؤلاء الأولاد كبروا وتزوجوا وأنجبوا أولاد آخرين يعني أحفاد، والأولاد من الزوجة الثانية أيضا يعني كبروا وتزوجوا وأنجب منهم أحفاد. الآن الحفيد من الزوجة الثانية يحرم على زوجة جده الأولى تحريما مؤبدا، كذلك الحفيد من الزوجة الأولى يحرم على زوجة جده الثانية تحريما مؤبدا، وهذا التحريم بسبب المصاهرة. إذن هذه هي الحالة الأولى، وهي زوجات الآباء والأجداد. طبعا الحرمة هنا تثبت بمجرد العقد على الزوجة. كيف يعني؟ يعني إنسان تزوج من امرأة ثم تزوج من امرأة ثانية عقد عليها، تزوج من امرأة أولى أنجب منها أولاد، أولاده كبروا، ثم عقد زواجه، عقد نكاحه على امرأة ثانية. بمجرد عقده على المرأة الثانية صارت هذه المرأة الثانية محرمة على أولاده حرمة مؤبدة، ولو لم يحصل دخول، ولو لم يحصل دخول. كيف يعني؟ لو أنه فرضنا أنه هو عقد على هذه الزوجة الثانية ثم طلقها، هل يجوز لأولاده أن يتزوجوا منها؟ الجواب لا، لأن الحرمة هنا حرمة مؤبدة وثبتت بمجرد العقد، بمجرد العقد. طيب، طبعا الكلام هذا إذا في بعض الأبناء طلبة ما فهموه الآن حيفهموه أثناء قراءتنا للدرس، لأنه هنرجع نفصل الكلام فيه مرة ثانية، لكن الآن حاول تركز معي قدر الإمكان في قراءة المخطط. طيب، النوع الثاني من المحرمات بسبب المصاهرة زوجات الأبناء والأحفاد. الآن إنسان عنده مجموعة من الأبناء وابنه واحد من أولاده تزوج. الآن زوجة الابن محرمة على الأب حرمة مؤبدة. أو إنسان عنده أحفاد أولاده واحد من الأحفاد تزوج، زوجة الحفيد محرمة على الجد حرمة إيش؟ حرمة مؤبدة، وهذه الحرمة سببها المصاهرة. طيب أيضا هذه الحرمة يا شباب تثبت بمجرد العقد، تثبت بمجرد العقد. طيب كيف؟ الآن إنسان تزوج بمعنى أنه يعني كتب كتابه أو عقد نكاحه على امرأة، بمجرد كتب كتابه على هذه المرأة حرمت هذه المرأة على أبيه حرمة مؤبدة، فلا يجوز بحال من الأحوال لهذا الأب أن يتزوج من هذه الزوجة اللي هي زوجة بنته، زوجة ابنه، لا يجوز له أن يتزوج منها أبدا. حتى أوضح لك الفكرة بشكل أوضح، إنسان عقد كتب كتابه على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، هل يجوز لأبيه أن يتزوج منها؟ الجواب لا. طب السبب؟ لأنها حرمت على أبيه بمجرد عقد الابن عليها، يعني بمجرد أن الابن كتب كتابه عليها صارت محرمة على الأب ولو لم يحصل إيش؟ دخول. طيب هاي الحالة الثانية وهي زوجات الأبناء والأحفاد. طبعا القسم الثالث أم الزوجة وجداتها. الآن بمجرد أن عقدت على امرأة، كتبت كتابك على امرأة، صارت أمها محرمة عليك حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة، وصارت جدتها أيضا محرمة عليك حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة، وهذه الحرمة أيضا تثبت بمجرد العقد. كيف يعني؟ يعني إنسان كتب كتابه على بنت، بمجرد أنه كتب كتابه عليها صارت أمها زي أم إله اللي هي حماته، صارت محرمة عليه حرمة مؤبدة، وصارت جداتها جدات الزوجة يعني أم أمها أو أم أبوها محرمات عليه حرمة مؤبدة. فلو أنه كتب يعني عقد قرانه أو عقد نكاحه على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، هل يجوز له مثلا أن يتزوج من أمها؟ الجواب لا، لأن الأم حرمت عليه حرمة إيش؟ حرمة مؤبدة عندما عقد على ابنتها. طيب نيجي للقسم الرابع وهن بنات الزوجة وحفيداتها. بنات الزوجة وحفيداتها. الآن إنسان تزوج من امرأة، هذه المرأة قد سبق لها الزواج من غيره وأنجبت من زوجها الأول بنات. الآن عندما يتزوج هذا الرجل من هذه المرأة اللي عندها بنات من زوج آخر، تصبح بنات هذه الزوجة من الزواج الأول أو من الزوج الأول محرمات على الزوج الثاني اللي هو يعني زوج أمهم حرمة مؤبدة. لكن هذه الحرمة يا شباب بدي تنتبهوا فيها، لأنه هاي الحالة بتختلف عن كل الحالات السابقة، لذلك أنا علمتها بنجمة حمراء بتلاقيها أمامك اللي هي بنات الزوجة وحفيداتها. النجم الحمراء هاي إذا بتنتبه تحت في آخر المخطط تحت شو كاتب لك؟ ولا تثبت الحرمة للبنات إلا بعد الدخول بالزوجة أم البنات. كيف يعني؟ يعني إنسان تزوج من امرأة وهذه المرأة قد سبق لها الزواج من غيره وأنجبت من غيره بنات، هل بمجرد كتب كتابه على الأم صار بناتها من الزواج الأول يعني محرمات عليه حرمة مؤبدة؟ الجواب لا. ولا تكون بنت الزوجة محرمة على الرجل إلا بعد الدخول بأمها، يعني ما بتصير البنت الزوجة من زواج يعني سابق محرمة على زوج أمها إلا بعد أن يدخل بأمها، إلا بعد أن يدخل بأمها، وهذه الحالة الوحيدة التي يشترط فيها الدخول لتثبت الحرمة، لتثبت حرمة الزواج. ولذلك شباب وضع العلماء يعني ضابط أو قاعدة، ضابط فقهي في هذه المسألة اللي هي في الحالتين اللي جنب بعض هذول، حالة أم الزوجة وجداتها وحالة بنات الزوجة وحفيداتها. هذا الضابط إذا بتحب تضيفه عندك هو موجود في الدرس، لكن إذا بتحب تضيفه الآن ضيفه وأثناء قراءتنا بنقرأه في الدرس. الضابط هو العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. أعيد مرة ثانية، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه العقد على البنات، إنسان كتب كتابه على بنت، بمجرد كتب كتابه على البنت صارت أمها محرمة عليه حرمة إيش؟ مؤبدة. لذلك قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات. طيب تكملة الضابط، والدخول بالأمهات يحرم البنات. واحد كتب كتابه على امرأة وكان لهذه المرأة بنات من زواج سابق، هل بمجرد عقد يعني كتب كتابه على هذه المرأة صاروا بناتها من الزواج السابق محرمات عليه؟ لا، لا يحرمن عليه إلا بعد الدخول بإيش؟ بالأم. لذلك قلنا والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب هذا يعني أنا إذا جبت لك مثلا حالة من الحالات حتى أنت تفهم يعني كيف ممكن يجي السؤال، جبت لك حالة إنسان كتب كتابه على امرأة ثم طلق هذه المرأة قبل الدخول وأراد أن يتزوج من بنتها، طبعا بنتها من زواج سابق، بعد ما طلقها قبل الدخول أراد الزواج من بنتها، هل يجوز له أن يتزوج من بنتها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتزوج من بنتها، والسبب أن الحرمة لم تثبت بعد، لم تحصل بعد، لأن حرمة بنت الزوجة لا تكون إلا بعد الدخول بأمها، وهو لم يدخل بأمها بعد. أرجو أن يكون الكلام واضح، وحنيجي إن شاء الله يعني نقرأه مرة ثانية، لكن يعني أتوقع الكلام اللي قلته إن شاء الله أنه واضح، خلال قراءتنا بتثبت المعلومة أكثر. السبب الثالث من أسباب التحريم وهو التحريم على التأبيد بسبب الرضاع، وحاط لكم أنا جنبها عبارة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا النسب أو إيش معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ النسب اللي هو القرابة. إذا رجعت أنت أول مستطيل أخضر هذا اللي هو النسب أو القرابة، شو هو قسمنا؟ حكينا أصول وفروع وأخوات وعمات وخالات. طبعا إيش يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ إنسان طفل صغير رضيع رضع من امرأة، لما رضع من هذه المرأة يا شباب صارت هذه المرأة أما له من الرضاع، وبالتالي حرمت عليه حرمة مؤبدة. كذلك لو كان لهذه المرأة بنات صار هؤلاء البنات أخوات له من الرضاع، وبالتالي يعني يحرمن عليه حرمة مؤبدة. طيب كذلك لو كان لهذه المرأة أخوات، صار أخوات المرأة بمثابة خالات له من الرضاع، إلى آخره إلى آخره. كذلك لو كان مثلا، لو فرضنا أنه المولود الذي رضع أنثى، طفل صغير أنثى، رضعت من امرأة، صارت هذه المرأة إيش؟ أما لها من الرضع. طيب لو كان لهذه المرأة لو كان لهذه المرأة أولاد ذكور، هؤلاء الأولاد الذكور صاروا إخوة لهذه الطفلة الرضيعة من الرضاع، وزوج هذه المرأة صار بمثابة أب لهذه البنت من الرضاع، وبالتالي يحرم عليها حرمة مؤبدة. أيضا يعني خلينا نقول أخوات الزوج عماتها من الرضاع، وأخوات الزوجة اللي هي اللي أرضعتها يعني إيش، خالاتها من الرضاع إلى آخره، وإخوة الزوج إيش كمان، أعمام لهذه الرضيعة، وإخوة الزوجة أخوال لهذه الرضيعة بسبب الرضاع إلى آخره. هذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بدي أنبهكم على مسألة في الرضاع يا شباب، وهي أن الرضاع يتعلق، أو التحريم بسبب الرضاع يتعلق بالطفل الرضيع ولا يتعدى إلى غيره. كيف يعني؟ يعني إنسان رضع من امرأة، لما رضع منها صارت أما له، وبالتالي محرمة عليه، وبناتها محرمين عليه لأنه صاروا أخواته من الرضع إلى آخره. طيب لو فرضنا، أنا هون بدي تنتبه عليه، لو فرضنا إنه هذا الطفل بعدما رضع من هذه المرأة وكبر، وقلنا هاي المرأة صارت أمه وبناتها صاروا خواته، كبروا خواته من الرضاع هذول، وأجا أخوه الأصلي، أخوه الصلبي يعني، أخوه من أمه وأبوه، وحب يتزوج واحدة من بنات هذه المرأة اللي هم إيش، اللي هم أخوات أخوه من الرضاع، هل يجوز له أن يتزوج ولا يحرم؟ الجواب يجوز له أن يتزوج. ليش؟ لأنه برجع بقول الحرمة متعلقة بالطفل الرضيع ولا تتعدى إلى غيره. يعني الطفل اللي رضع هو اللي حرمت عليه المرأة اللي أرضعته، وهو الذي حرمت عليه بناتها اللي هم خواته من الرضع. أما أخوه لأنه ما رضع ما له أي دخل، وبالتالي هذه المرأة ليست محرمة عليه، ما بصير أنها مثلا تكشف شعرها أمامه، ما صارت أم من الرضاعة، هي أم أخوه من الرضاعة لكنها ليست أما له من الرضاع. وبالتالي أيضا بناتها مش محرمات عليه لأنه ما رضعش منها، وبالتالي ما في سبب التحريم، ما في رضاع هون، وبالتالي بناتها محرمات على الأخ اللي رضع، لكنهن غير محرمات على أخيه الذي لم يرضع، وبالتالي أخوه بيصير أنه يتزوج من إيش، من هؤلاء يعني بنات هذه المرأة التي أرضعته. أرجو تكون أيضا هاي المعلومة واضحة، وإن شاء الله خلال القراءة، يعني أنا عارف الدرس شوي طويل ومشبك شوي، لكن إن شاء الله خلال القراءة بتتضح الصورة أمام الجميع بإذن الله تعالى. بننتقل الآن للمحرمات على التأقيت. المحرمات على التأقيت هي نازل منها كم سهم؟ أي 1 2 3 4 5 6، 6 أسهم اللي هم بالأخضر، في عندك مستطيلات بالأخضر. قلنا الحرمة على التأقيت بيكون فيه سبب للتحريم، فإذا ما زال السبب زالت الحرمة. أول نوع المرأة المتزوجة، كل امرأة متزوجة محرمة على غير زوجها حرمة مؤقتة. طب ليش الحرمة مؤقتة؟ لأن هذه المرأة قد تطلق وقد يموت عنها زوجها، فإذا ما طلقت أو مات عنها زوجها ثم انتهت عدتها، هل تبقى هذه الحرمة قائمة؟ لا، لا تبقى قائمة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر. هاي بالنسبة للمرأة المتزوجة. أيضا المرأة المعتدة، والمرأة المعتدة أنا منزل لك سهمين معتدة من طلاق ومعتدة من وفاة. تعرف العدة هي الفترة التي تمكثها يعني المرأة بعد طلاق زوجها لها أو بعد وفاة زوجها عنها، وهذه الفترة يحرم عليها أن تتزوج لأنها ما زالت إيش يعني تابعة لزوجها الأول. المعتدة من طلاق، مرأة طلقها زوجها وهي ما زالت في العدة، ما دام أنها ما زالت في العدة يحرم عليها أن تتزوج بغير زوجها الذي طلقه. متى يجوز لها أن تتزوج من غيره؟ إذا انتهت عدتها. طيب، المعتدة من وفاة، امرأة توفي عنها زوجها، تعرف اللي مات عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10 أيام، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام. طيب، خلال هذه المدة لا يجوز لها أن تتزوج. طيب، لما تنتهي عدتها يجوز لها أن تتزوج من غير يعني زوجها الأول، وبالتالي هذه الحرمة إيش قلنا عنها؟ حرمة مؤقتة لأنها متعلقة بسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة. طيب، النوع الثالث، المطلقة ثلاثا، إنسان كان متزوج من امرأة طلقها الطلقة الأولى ثم طلقها الطلقة الثانية ثم طلقها الطلقة الثالثة، هنا تحرم عليه حرمة مؤقتة. طب ليش قلنا مؤقتة؟ لأن هذه المرأة لو أنها تزوجت من رجل آخر ثم لما تزوجت من هذا الرجل الآخر طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها منه، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، في هذه الحالة فقط يجوز لها أن ترجع لتتزوج من الزوج الأول، هي المطلقة ثلاث. طبعا بدي تنتبهوا أنه هذا الأمر ما بصير يكون فيه يعني اتفاق مسبق اللي هو بيسمى زواج المحلل تحليل. الرسول عليه الصلاة والسلام لعنة المحللة أو المحللة والمحلل له وسماه التيس المستعار. طبعا ليش؟ لأنه هذا يعني بيحتال على الشريعة، بيحتال على أوامر الله. إنسان طلق امرأة ثلاث طلقات خلص صارت محرمة عليه الآن. طيب، أجى الرجل الثاني هذا، إذا أجى وتزوجها زواج عادي بنية أنه خلص يظل معها عايش، لكن بعد هيك ما تفاهموا مع بعض فطلقها، أو مثلا مات عنها، الآن في هذه الحالة يجوز لها أن ترجع لتتزوج من زوجها الأول، لكن لا يجوز أن يكون هذا الرجل الثاني أو الزوج الثاني متواطئ مع الزوج الأول، بمعنى أنه جاي عشان إيش يتزوجها عشان يطلقها ويحللها لزوجها الأول، هذا الأمر محرم وفاعله ملعون، يعني ملعون لعنه رسول الله، وهذا يعني لا يبطل يعني التحريم، وإنما التحريم يبطل بزواج كامل، تتزوج زواج عادي من رجل ثاني ثم هذا الزواج الثاني يعني لا يستمر إما بسبب طلاق أو بسبب وفاة، وما يكون في حالة الطلاق فيه يعني اتفاق مسبق بين هذا الرجل الثاني وبين الزوج الأول. طيب، ننتقل للسبب الرابع وهو الجمع بين المحارم، والجمع بين المحارم نازل منه سهمين يا شباب زي ما انتم شايفين اللون البنفسجي هذا، الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الآن الجمع بين الأختين، إنسان تزوج من امرأة أخواته زوجته يعني يحرم عليه أن يتزوج منهن حرمة مؤقتة. طيب ليش قلنا مؤقتة؟ لأنه قد يطلق زوجته أو قد تموت زوجته، إذا طلق زوجته جاز له أن يتزوج من أخواتها، أو إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج من أخواتها، لذلك قلنا حرمة مؤقتة. طيب، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا يجوز بحال من الأحوال الإنسان مثلا متزوج أكثر من امرأة معدد، يعني يروح متزوج امرأة ثم متزوج إيش معها في نفس الوقت متزوج عمتها أو خالتها. يعني تكون المرأة الأولى والمرأة الثانية، المرأة الثانية مثلا عمة للمرأة الأولى، أو المرأة الثانية خالة للمرأة الأولى، لا يجوز ذلك. وطبعا العلة أو الحكمة من التحريم عدم تقطيع الأرحام، يعني حتى ما تقطع الأرحام، لأنه تعرف يا شباب الضرائر دائما بينهم يعني غيرة وبينهم حسد تحاسد، فحتى ما يكون يعني المرأة ضرتها أختها أو ضرتها مثلا خالتها أو ضرتها عمتها. فلذلك حرم الإسلام الجمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. طبعا هون نفس الشيء بنقول إنه الحرمة مؤقتة، لأنه هذا الإنسان مثلا تزوج من امرأة ثم بعد ذلك مثلا طلقها أو ماتت، يجوز له بعد ذلك أن يتزوج من عمتها ومن خالتها. أما إنه يجمع بينها وبين عمتها أو بينها وبين خالتها، هذا الأمر لا يجوز أبدا. طيب، النوع الخامس وهو اختلاف الدين، وأنا مطلع لك سهم منه وهو الإيش، الكافرة غير الكتابية. لأن الرجل المسلم، الرجل المسلم أمامه في الزواج ثلاث حالات جائزة وحالة محرمة بالنسبة لدين المرأة. يعني إنسان تزوج، أراد الزواج، يجوز له أن يتزوج من امرأة مسلمة، أي الحالة الأولى، وهو الأفضل طبعا والأكمل أن يتزوج من امرأة مسلمة. إذا أراد أن يتزوج من امرأة غير مسلمة، يجوز له فقط أن يتزوج من الكافرة الكتابية. والكافرة الكتابية إما أن تكون إيش، يهودية أو نصرانية، لأن أهل الكتاب المقصود فيهم اليهود والنصارى، من يعني سبق أن أنزلت عليهم كتب، اللي هم اليهود، كتب سماوية يعني، اليهود والنصارى. وبالتالي الحالات اللي يعني يباح للإنسان أن يتزوج منهن، الحالة الأولى المرأة المسلمة، وهذه أكمل وأفضل الحالات. الحالة الثانية المرأة اليهودية، يجوز له أن يتزوج من امرأة يهودية وتبقى على دينها. الحالة الثالثة أن يتزوج الرجل المسلم من امرأة نصرانية أو مسيحية وتبقى على دينها أيضا، يجوز له ذلك. الحالة الرابعة وهي التي لا تجوز، وهي حالة الكافرة غير الكتابية. يعني واحد بده يتزوج امرأة كافرة لكنها ليست من أهل الكتاب، ليست يهودية ولا نصرانية. يعني واحد بده يتزوج امرأة مثلا بوذية، أو امرأة هندوسية، أو امرأة سيخية، أو امرأة على ملة أخرى وثنية غير اليهودية والنصرانية أو غير الإسلام، لا يجوز له أن يتزوج منها أبدا. وطبعا قلنا الحرمة على التأقيت، ليش؟ لأن هذه الكافرة غير الكتابية قد إيش، قد تغير دينها، يعني هي غير كتابية لكنها قد تصبح يهودية أو تصبح نصرانية، في هاي الحالة يجوز له أنه يتزوج منها، أو قد تسلم، وإذا أسلمت أيضا يجوز له أن يتزوج منها. طيب، طبعا الدليل على جواز أن يتزوج الإنسان من امرأة كافرة كتابية هو قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من النساء، والمحصنات من عفوا الآية هي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، عفوا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إلى آخر الآية. وبالتالي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني النساء العفيفات من غير المسلمين، من غير المسلمات اللي هم من أهل الكتاب، أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى. يجوز للإنسان يتزوج امرأة يهودية أو امرأة نصرانية عفيفة، أو يتزوج امرأة مسلمة، وهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. طيب، غير ذلك لا يجوز. الحالة الأخيرة وهي الجمع بين أكثر من أربع نساء، الآن العدد الذي يجوز للإنسان يتزوج منه إذا أراد أن يعدد في الزوجات 4. يجوز له أن يتزوج المرأة الأولى والمرأة الثانية والمرأة الثالثة والمرأة الرابعة، لكن لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نساء. وبالتالي ما بصير واحد يتزوج 5 أو 6 يظلوا يكونوا كلهم على ذمته في نفس الوقت، ما بيجوز. طبعا الدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. زوجة، زوجتين، ثلاثة، أربعة، أكثر من هيك ما بيجوز. طبعا في بعضكم يمكن يسأل يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 4، هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات، وهذه الخصوصيات خاصة به، والرسول عليه الصلاة والسلام زواجه من النساء كان يعني له حكم كثيرة يعني في الدعوة الإسلامية وفي غيرها، وما كان مجرد بس أنه يتزوج، لا، كان فيه أهداف أبعد من هيك بكثير. ومثل ما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أحكام خاصة، فيه هاي الأحكام لا يعني تنطبق على غيره من الناس، من ضمنها موضوع التعدد. يجوز للنبي في التعدد ما لا يجوز لغيره، بالتالي بصير أنه يجمع بين أكثر من 4 وما بصير لبقية الأمة. كذلك مثلا من الأحكام الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيام الليل في حقه واجب، واجب عليه أنه يقوم الليل، أما في حقنا إحنا مستحب، بالتالي إذا إحنا ما قمنا الليل ما بنأثم، أما الرسول في حقه لا، واجب عليه أنه يقوم الليل. كذلك المواصلة في الصيام، يعني الرسول ممكن يصوم يوم ويومين وثلاثة بدون ما يفطر مثلا، هي خاصية من خصائص الرسول، أما إحنا لا، ما بيجوز أنه بعد ما يعني أذن المغرب نظل صايمين، لازم نفطر إلى آخره. فالرسول يعني له أحكام خاصة به لا تنطبق على أمته. طيب أتمنى الشرح لهذا المخطط يكون واضح إن شاء الله. والآن بنتقل معكم إلى يعني الكتاب. طيب في المقدمة قال: مر بك أن من الشروط الشرعية لصحة عقد الزواج حل كل واحد من الرجل والمرأة للآخر، بمعنى ألا تكون بينهما حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة. والحرمة المؤبدة تبنى على 3 أسباب، وهي النسب والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة في 6 أصناف: المتزوجة والمعتدة والمطلقة 3، والجمع بين أكثر من 4 نساء، والجمع بين المحارم واختلاف الدين. طبعا هو حط لك مخطط لكن يعني مختصر جدا، وأنا يعني حطيت لك المخطط الكبير المفصل بتعتمدوه خلال يعني الدرس والحفظ. طبعا هذا المخطط اللي أرسلت لكم إياه إن شاء الله يعني بيساعدكم على حفظ الدرس وفهمه بشكل يعني أسرع إن شاء الله تعالى. طيب خلينا نعلق على الكلام المكتوب أمامنا في صفحة 157 في وسط الصفحة. قال: أولا المحرمات على التأبيد، وهن النساء اللاتي لا يحل لرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا، لأن سبب التحريم ثابت لا يزول. هذا تعريف، هذا تعريف. إذا جبت لك عرف المحرمات من النساء على التأبيد، هذا هو تعريف المحرمات على التأبيد: النساء اللاتي لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، وبالتالي لازم تحفظوا التعريف. طيب النوع الأول منهن المحرمات بسبب القرابة أو بسبب النسب. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب قال: ذكرت الآية المحرمات بسبب القرابة، وهن 4 فئات: الأولى أصول الرجل، وهن أمه وجداته من أمه وأبيه. إذن أمه، أم أمه، أم أبوه، وإن علونا كلهم إيش محرمين عليه أو محرمات عليه حرمة مؤبدة. الفئة الثانية فروع الرجل، وهن بناته وحفيداته من أبنائه وبناته، بنته، بنت الرجل أو بنت ابنه أو بنت بنته، أيضا محرم عليه حرمة مؤبدة بسبب القرابة أو النسب. الفئة الثالثة الأخوات، سواء كنا شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم، وبناتهن يعني بنات الأخوات، وكذلك بنات إخوانه. فهذا في عندنا حكينا 4 تقريبا أقسام: أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، كلهم محرمات على الإنسان حرمة مؤبدة. وقلنا الشقيقة اللي بتشترك بالأب والأم مع الإنسان، يعني أخته من أمو من أبوه وأمه، هاي الأخت الشقيقة. الأخت لأب اللي بيكون الأب مشترك لكن الأم مختلفة، والأخت لأم بتكون الأم مشتركة لكن الأب مختلف. والبنات بنات الخوات يعني بنت أخته اللي هو بيكون بالنسبة إلها خالها، بنت أخوه اللي هو بالنسبة إلها عمها، أيضا هذول محرمين عليه حرمة مؤبدة. في الرابعة العمات والخالات، قالوا عمات أبيه وعمات أمه وخالات أبيه وخالات أمه سواء كنا شقيقات أم لأب أم لأم، ولا تحرم عليه بناتهن. أيوه يعني عمته محرمة عليه، خالته محرمة عليه، عمة أبوه محرمة عليه، عمة أمه محرمة عليه، خالة أبوه محرمة عليه، خالة أمه محرمة عليه، كلها حرمة مؤبدة طبعا. قال سواء كانت شقيقات أم لأب أم لأم. كيف يعني؟ يعني كيف يعني شقيقات؟ يعني هي هذه المرأة مثلا وأبوه خوات شقيقات، وبالتالي هي بتكون عمته الشقيقة، أو أخت أبوه لكن من أخته لأب، أخته لأب مش أخته الشقيقة، بمعنى إنها أخته من نفس الأب لكن الأم مختلفة، فهذه بتكون عمته أيضا عمة لأب، محرمة عليه لأنها أخت أبوه، يعني هي أخته غير الشقيقة، أخته من أبوه، بالتالي بالنسبة له هي عمة. أو أخت مثلا أبوه لأم، اللي بتكون مثلا الأم واحدة والآباء مختلفين، فهي بتكون أخت أبوه لكن من جهة الأم، وبالتالي أيضا بتكون بالنسبة له عمة. أو بالنسبة للخالة نفس الشيء، الخالة الشقيقة اللي هي يعني أخت أمه من أبوها وإمها، نفس الأم ونفس الأب. أو خالته لأب، كيف يعني؟ يعني أخت أمه من جهة الأب فقط دون الأم، أو أخت أمه من جهة الأم دون الأب، اللي هي بتكون أخته يعني أختها لأم، تكون خالته لأم، وبالتالي خالة شقيقة أو خالة لأب أو خالة لأم كلها محرمات عليه حرمة مؤبدة. قال لك ولا تحرم عليه بناتهن، يعني كيف لا تحرم عليه بناتهن؟ يعني احنا قلنا العمات والخالات محرمات، طب هل تحرم على الإنسان بنت عمته أو بنت خالته؟ الجواب لا، يجوز يتزوج بنت عمته وبيجوز أيضا يتزوج بنت خالته، أما العمة والخالة لا، العمة والخالة، والعمة والخالة أيضا تشمل إيش قلنا؟ عمات الأب وخالات الأب وعمات الأم وخالات الأم. بنيجي اللي بعدها المحرمات بسبب المصاهرة. قال وهن أربع فئات، الفئة الأولى زوجات أبيه وزوجات أجداده جميعا من جهة الأب ومن جهة الأم، وتكون الحرمة بمجرد العقد على الزوجة. وبدأ تنتبه لهذه العبارة، تكون الحرمة بمجرد العقد على الزوجة. عندنا ألف وباء وجيم ودال، ألف وباء وجيم اللي هي الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة تكون الحرمة فيها بمجرد العقد على الزوجة. الفئة دال تختلف، الفئة دال هي الوحيدة اللي تختلف، واللي هي في لما كنا نقرأ في المخطط حط لكم أنا عليها اللي هي النجم الحمراء هاي، وكاتب لكم ملاحظة تحت. ليش حطيت لكم النجم الحمراء عليها؟ لأنه أميزها عن غيرها، لأنه في إلها يعني أو في إلها اختلاف عن بقية الفئات أو بقية الحالات. نرجع للفئة الأولى، زوجات الأب وزوجات الأجداد جميعا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني واحد تزوج امرأة، هذه المرأة يعني كانت بالنسبة له زوجته الثانية، وكان متزوج قبلها من زوجة أولى ومنجب من الزوجة الأولى أولاد، فزوجته الثانية صارت محرمة، يعني محرمة على أولاده من الزوجة الأولى حرمة إيش مالها؟ حرمة مؤبدة اللي هي مرت أبوهم يعني، بمجرد العقد عليها، يعني بمجرد إنه هو كتب كتابه على هذه المرأة حرمت على أولاده، وبالتالي ما بيصير واحد من أولاده يتزوجها بعد هيك أبدا. طيب لو فرضنا إنسان كتب كتابه على امرأة، برجع بعيد عشان الصورة إن شاء الله تكون واضحة في أذهانكم، كتب كتابه على امرأة وبعدين طلقها قبل الدخول، فأراد واحد من أولاده أن يتزوج منها، شو نقول الحكم؟ يحرم ذلك. ليه؟ لأنه مرت أبوه هذه صارت محرمة عليه بمجرد ما كتب أبوه كتابه عليها. طيب قال تعالى هي كتب لك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طبعا إيش المقصود بقوله إلا ما قد سلف؟ يعني قبل نزول هذه الآية، لأنه قبل نزول هذه الآية ما كان في تحريم، الناس ما كانت يعني تعرف الأمر هذا، وبالتالي كانوا يتزوجوا من يعني زوجات آبائهم. فلما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء إلا ما قد سلف، حرم على الإنسان أن يتزوج من زوجة أبيه أو زوجة طبعا جده، لأن الجد أب، يعني الجد يأخذ أحكام الأب. طيب قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب الفئة الثانية زوجات أولاده وزوجات أولاد أولاده وزوجات أولاد بناته، وإن نزلوا إنسان تزوج كتب كتابه، أيضا هو نفس الشيء، قال ويثبت التحريم بمجرد العقد عليه، كتب كتابه على بنت، بمجرد كتب كتابه على هذه البنت حرمت هذه البنت على أبيه، وحرمت أيضا على جده، سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، أيضا تثبت أو يثبت التحريم بمجرد العقد. يعني لو أنه كتب كتابه على هاي البنت وطلقها، هل يجوز قبل الدخول، يعني طلقها قبل الدخول، هل يجوز لأبيه أن يتزوج منها؟ الجواب لا، لأن مجرد العقد عليها قد حرمها على أبيه، لذلك قال ويثبت التحريم بمجرد العقد عليها. قال تعالى عطفا على التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طبعا الحلائل حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء، هي كتب لك وتسمى زوجة الإبن حليلة. طيب الفئة الثالثة أم الزوجة وجداتها، قال ويثبت قبل هيك قال أم الزوجة وجداتها، نعم، ويثبت التحريم بمجرد العقد عليها، أيضا هاي نفس ما قلنا في ألف وباء، أيضا جيم، إنسان كتب كتابه على امرأة، بمجرد كتب كتابه عليها صارت أمها محرمة عليه، اللي هي حماته، حرمة مؤبدة، وصارت جداتها جدتها مثلا من أم أمها أو أم أبوها محرمات عليه حرمة أيضا مؤبدة بمجرد عقد القران كتب الكتاب. قال تعالى وأمهات نسائكم. الحالة الرابعة وهي التي تختلف عن ألف وباء وجيم في ثبوت الحرمة، لأن ثبوت الحرمة هنا لا يكون في الحالة دال بمجرد العقد، وإنما لا يكون إلا بعد الدخول، اللي هي حالة بنت الزوجة، بنات زوجته وبنات بناتها وبنات أبنائها، قال وهن الربائب، بنت الزوجة تسمى ربيبة، ربيبة. قال ويكون التحريم إذا دخل بها وليس بمجرد العقد عليها، فإذا طلقها أو مات عنها قبل الدخول لا يحرمن عليه. قلنا لكم إنسان تزوج من امرأة، وهذه المرأة قد سبق لها الزواج من غيره وأنجبت من غيره بنات، الآن لما تزوج كتب كتابه على الأم، لا يكفي كتب كتابه على الأم لتصير بنات هذه الأم إيش محرمات عليه حرمة مؤبدة، لا ما بكفي. طب متى بيصير محرمات عليه حرمة مؤبدة؟ إذا دخل بالأم، إذا دخل بالأم صار بناتها من زواجها السابق محرمات على زوجها الثاني حرمة إيش حرمة مؤبدة، اللي هم الربائب. طيب قال فإذا طلقها أو مات عنها قبل الدخول لا يحرمن عليه، يعني واحد كتب كتابه على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يجوز له أن يتزوج من بناتها. إنسان قال أو مات عنها قبل الدخول لا يحرمنا عليه. طيب إنسان كتب كتابه على امرأة ثم بعد ما كتب كتابه على هذه المرأة ماتت مثلا قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أيضا من بناتها لأنه ما حصل الدخول بالأم. طيب قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وقلنا الربائب هن بنات الزوجة. طيب قال وقد وضع العلماء قاعدة فقهية مشهورة في الباب وهي تضبط الفئتين الثالثة والرابعة، وهذه القاعدة هي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طبعا هذه القاعدة احفظوها لأنها بتسهل عليكم كثير، خاصة في الحالات، يعني لما نجيب أسئلة حالات أذكر الحكم الشرعي مع التعليل، هذه القاعدة بتفيدك كثير إذا كنت حافظها وفاهمها. العقد على البنات يحرم الأمهات، بمجرد كتبت كتابك على البنت صارت إمها إيش محرمة عليك، حتى لو ما حصل دخول، حتى لو ما حصل دخول، مجرد أنه كتبت كتابك على البنت على طول حماتك أمها صارت محرمة عليك حرمة مؤبدة. قال والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني تزوجت من الأم اللي كانت أصلا مخلفة بنات من غيرك، ها؟ كتبت كتابك على الأم لم تحرم عليك بناتها بعد. طب متى يحرم عليك بناتها؟ بصير بناتها محرمات عليك حرمة مؤبدة بعد أن تدخل بإيش؟ بالأم. لذلك قال والدخول بالأمهات يحرم البنات. طبعا هاي بتفيدنا حتى أنه نعرف أنه لو أنه إنسان مثلا كتب كتابه على هذه الأم ثم طلقها قبل الدخول، إيش قلنا؟ يجوز له أن يتزوج من بناتها، يجوز له أن يتزوج من بناتها، لأن حرمة البنات اللي هم بنات الزوجة لا تكون إلا بعد الدخول بالأم. فرجاء يعني احفظوا هاي القاعدة لأنها بتسهل عليكم كثير. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب، قال المحرمات بسبب الرضاع. القاعدة الشرعية العامة هي أنه يحرم بالرضاع كل ما حرم بالنسب. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا بده يفصل لك الكلام فيها. قال في آخر صفحة 158، فإذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أمه من الرضع، أمه، فتحرم عليه من أرضعته لأنها أمه من الرضع، وتحرم عليه أمهاتها لأنهن جداته، أمه من الرضع جدته يعني محرم عليه، وتحرم عليه بناتها وأبناؤها لأنهم إخوة له من الرضع. يعني إذا كان مثلا الذي رضع الطفل الذي رضع ذكر، فالبنات صاروا خواته، محرمات عليه. طب لو كانت الطفلة اللي رضعت أنثى صاروا أبناء هذه المرايش إخوة لهذه البنت التي رضعت، وبالتالي محرمين عليها حرمة أيضا مؤبدة. قال ويحرم عليه أخواته، عفوا، ويحرم عليه إخوتها وأخواتها لأنهم أخواله من الرضاع. يعني هذا الطفل الصغير اللي رضع، تمام، إخوة أمه من الرضاع صاروا أخوال إله، وأخوات أمه من الرضاع صاروا خالات إله. بالتالي لو كان الطفل الرضيع مثلا ذكر ما بصير يتزوج من أخت المرأة التي أرضعته لأنها خالته من الرضاع، وإذا كان الطفل اللي رضع أنثى ما بصير تتزوج من أخ المرأة اللي أرضعتها لأنها إيش؟ لأنه هذا يكون خالها من الرضاع. طيب، قال وزوجها أبوه من الرضاع فتحرم عليه أم زوجها. يعني المرأة التي أرضعت هذا الطفل الرضيع صار زوجها بمثابة أب من الرضاع لهذا الطفل الرضيع، وبالتالي لو كان الطفل الرضيع هذا أنثى يا شباب، مولودة صغيرة أنثى، لا يجوز لها أن تتزوج من هذا الرجل، لأنه صار هذا الرجل إيش؟ أبوها من الرضاع اللي هو زوج المرأة التي أرضعتها. طيب، كذلك أمه صارت جدتها يعني من الرضاع. لو كان الذي رضع الطفل الصغير هذا ذكر، فأم يعني زوج المرأة التي أرضعته هذا إيش صار؟ بتكون جدته من الرضاع، وبالتالي تكون محرمة عليه، ما بصير يتزوج منها. طيب، قال وبنات زوجها، وبنات زوجها من امرأة أخرى لأنهن أخواته لأب، وأخوات زوجها لأنهن عماته. بنات زوجها من امرأة أخرى، يعني لو فرضنا أنه هاي المرأة اللي أرضعته زوجها كان متزوج مرة ثانية ومخلف منها بنات، أيضا بناته من المرأة الثانية محرمات عليه لأنه أخواته لأب، الأب هون مشترك وإن كان أب من الرضاع، لكن قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأخوات زوجها لأنهن عماته، لما رضع الطفل الصغير خوات زوج المرأة التي أرضعته صار بمثابة إيش؟ عمات لهذا الطفل الرضيع، وبالتالي محرمات عليه حرمة مؤبدة. وإخوان زوجها لأنهم أعمامه بالرضاع، يعني أيضا بنرجع ونقول لو أنه الطفل هاي الرضيعة أنثى، قلنا زوج المرأة اللي أرضعها صار زي كأنه إيش، زوج المرأة اللي أرضعتها صار زي كأنه أب إلها بالرضاع، وبالتالي إخوته يكونوا أعمام إلها بالرضاع محرمين عليها حرمة مؤبدة. وهكذا قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، إلى آخر الآية. قال: والقاعدة أن تضع الطفل الرضيع في أسرة المرأة التي أرضعته فيصبح زوجها كأنه أبوه، وابنتها أخته، وأختها خالته، وهكذا. طيب نجي للي بعدها، محرمات من النساء تحريما مؤقتا. قال: وهن النساء اللاتي يحرم الزواج بإحداهن لسبب عارض، فإذا زال السبب زالت الحرمة. هذا تعريف إيش؟ المحرمات تحريما مؤقتا. يعني لازم نعرف أو نحفظ التعريف: النساء اللاتي يحرم الزواج بإحداهن لسبب عارض، فإذا زال السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بهن مباحا. وتشمل المحرمات تحريما مؤقتا الفئات التالية، في 6 فئات عندنا: المرأة المتزوجة، يحرم على الرجل الزواج من امرأة متزوجة من غيره ما دام عقد الزواج قائما، فإن طلقها زوجها أو مات عنها يجوز لغيره الزواج منها بعد أن تنتهي إيش عدتها الشرعية. أتوقع هاي واضحة، يعني ما فيها شيء. المرأة المعتدة، يحرم على الرجل الزواج من أي امرأة معتدة، سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة، وسواء كانت طلاق يعني طلاق رجعي، معتدة من طلاق رجعي ومن طلاق بائن. طبعا الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، يعني الطلاق الرجعي اللي بتكون المرأة ما زالت يعني فيه بالعدة يعني، وبيصير انها يعني زوجها يرجعها، هذا بنسميه الطلاق الرجعي. الطلاق البائن له حالات ثانية، يعني بمعنى انه مثلا كان في تفريق بين المرأة وزوجها زي مثلا الخلع، او تفريق بسبب القضاء الفسخ، يعني هذا بيكون يقع طلاق بائن. الطلاق البائن ما بصير يرجع مرته إلا بإيش؟ بعقد ومهر جديد. أما الطلاق الرجعي بصير يرجعها يعني بلفظ، يعني يقول إنه أرجعتك خلص برجعها بدون مهر أو عقد جديد. أنا ما بدي أفوتكم يعني بالأمور هذه لأنه حتأخذوها في التوجيه بالتفصيل، لكن باختصار بنقول إنه المرأة المعتدة ما دام إنها ما زالت في العدة، سواء كانت عدة بسبب الطلاق أو عدة بسبب وفاة زوجها عنها، ما دام إنها ما زالت في العدة فهي يحرم عليها الزواج، يحرم عليها الزواج، ولا يحل لها الزواج إلا بعد أن تنتهي إيش عدتها. طيب قال: 3 المطلقة 3، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى. طبعا البائن بينونة كبرى لا يكون إلا بعد الطلاق الثالث، لا يكون إلا بعد الطلاق الثالث. طبعا في عندنا الطلاق الرجعي، ممكن يطلق طلقة أولى وتكون ما زالت في العدة ويرجعها، هذا بيكون طلاق رجعي. يطلقها طلقة ثانية وتكون ما زالت في العدة ويرجعها، هذا أيضا طلاق إيش؟ رجعي. طيب لو طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية وانتهت عدتها وهو لسه مش مرجعها، هون بيصير الطلاق اسمه ايش؟ طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى. طب ليه؟ لانه بيصير يرجعها، لكن ايمتى؟ بعد ما يكتب عقد جديد ويدفع لها مهر جديد، هذا بنسميه بائن بينونة صغرى. اما البائن بينونة كبرى يا شباب، وهو انه يطلقها الطلقة الثالثة، اذا طلقها الطلقة الثالثة خلص، يعني صار احتمال رجعتها له احتمال ضعيف جدا. ليش؟ لانه شو قال لك؟ فلا تحل له حتى تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا، ويدخل بها، يعني يدخل هذا الزوج الثاني بها، ثم يطلقها الثاني من غير اتفاق مسبق مع زوجها الأول أو يموت عنها. عندئذ يجوز لزوجها الأول الزواج منها مرة أخرى بعقد جديد وبرضاها بعد انتهاء العدة من الزواج أو من الزوج الثاني. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقلنا من غير اتفاق مسبق، لأن الاتفاق المسبق باطل، هذا اللي هو التحليل. التحليل ما بيجوز، محرم ومن كبائر الذنوب وباطل، يعني ما بترتب عليه شيء. طيب، الرابع، الجمع بين المحارم. قال: وهن فئتان، الفئة الأولى الجمع بين الأختين، فلا يحل له الجمع في الزواج بين زوجته وأختها في وقت واحد إلا بعد وفاة زوجته أو طلاقها وانتهاء عدتها. يعني إذا ماتت زوجته أو طلقها وانتهت عدتها منه، في هاي الحالة إيش يجوز له؟ أن يتزوج من يعني أختها. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الفئة الثانية الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: إلا بعد وفاة زوجتها أو طلاقها وانتهاء عدتها. يعني متزوج مرأة ماتت بيصير يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها، متزوج مرأة وطلقها وانتهت عدتها منه بيصير يتزوج بعد ذلك عمتها أو خالتها. لكن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وأختها لا يجوز ذلك. طيب، الحالة أو الفئة اللي بعدها وهي اختلاف الدين. خمسة: اختلاف الدين، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة من أهل الكتاب سواء كانت مسيحية أو يهودية، ويحرم عليه الزواج من غير المسلمة إن لم تكن من أهل الكتاب لما لذلك من أثار سلبية على المرأة على الأسرة المسلمة ويحرم على المسلمة الزواج من غير مسلم. هاي نسيت أنبهكم عليها، وهي المسلمة يا شباب، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم. يعني ما بصير المرأة المسلمة يكون زوجها مثلا يهودي أو زوجها نصراني. طبعا ليش قلنا إنه المسلم بصير يتزوج اليهودية والنصرانية، وما قلنا إنه المسلمة بصير تتزوج من يهودي أو النصراني؟ لأنه بتعرفوا يا شباب القوامة للرجل، وبالتالي يعني اللي بيكون قائد للأسرة مين هو؟ اللي هو الرجل. ما بصير المرأة المسلمة تكون تحت قيادة رجل كافر. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبالتالي ما بصير المسلمة يكون زوجها مسلم، ما بصير المسلمة يكون زوجها غير مسلم. أما المسلم يجوز له أن يتزوج من يهودية ويجوز له من زوج من نصرانية، والأفضل له أن يتزوج من مسلمة. غير الثلاث أديان هذول ما بصير يتزوج، لا بوذية ولا يعني هندوسية ولا غيره. طيب، ستة: الجمع بين أكثر من أربع نساء. فمن كان متزوجا من أربع نساء وهن جميعا في عصمته لا يحل له الزواج من أي امرأة إلا إذا توفيت إحدى زوجاته أو طلق إحداهن وانتهت عدتها. يعني واحد متزوج أربعة صير يتزوج الخامسة، لا، إلا إذا ماتت واحدة منهم صار إيش فضي مكانها، صار معاه ثلاثة الآن في ذمته ويصير يتزوج الرابع، أو طلق واحدة منهم وبعد ما طلقها انتهت عدتها هيك فضي عنده مكان ويصير يتزوج واحدة. أما يجمع بين أكثر من أربعة فلا يجوز. طيب، وصلنا عند حل الأسئلة اللي هي في صفحة 161. خلي قلمك معاك، خلينا نحل الأسئلة مع بعض. السؤال الأول: بيّن مفهوم كل مما يأتي. المحرمات على التأبيد، المحرمات تحريما مؤقتا. المحرمات على التأبيد اكتب: النساء اللاتي لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبدا لأن سبب التحريم ثابت لا يزول. التعريف الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا هن النساء اللاتي يحرم الزواج بإحداهن لسبب عارض، فإذا زال السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بهن مباح. السؤال الثاني: أذكر النساء المحرمات تحريما مؤبدا بسبب كل من ألف القرابة باء المصهر. ألف القرابة، أكتب: واحد، أصول الرجل بين قوسين الأمهات والجدات. اثنين، فروع الرجل بين قوسين البنات والحفيدات. ثلاثة، الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت. أربعة، العمات والخالات. طيب في باء اللي هي المصاهرة أكتب واحد زوجات الآباء وزوجات الأجداد، زوجات الآباء وزوجات الأجداد. اثنين، زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد، زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد. ثلاثة، أم الزوجة وجداتها، أم الزوجة وجداتها. وأربعة، بنت الزوجة وحفيداتها، بنت الزوجة وحفيداتها. طيب السؤال الثالث، وضح المقصود بالحديث الشريف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا المقصود يعني هو طويل شوية فبلاش نكتبه، بس بدي أورجيكم الإجابة، مكان الإجابة في الكتاب. إذا بتفتح يا شباب في صفحة آخر صفحة 158 عندك، هيني بدي أفتح معكو اللي هي، نعم في آخر الصفحة 158 تحت جاب لك الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب شو شرحه؟ شرحه هي موجود بعده، قال هذا هو الشرح اللي هو طالبه منك في السؤال. فإذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاع، فتحرم عليه من أرضعته لأنها أمه من الرضاع، وتحرم عليه أمهاتها لأنهن جداته، وتحرم عليه بناتها وأبناؤها لأنهم إخوة له من الرضاع، ويحرم عليه إخوتها وأخواتها لأنهم أخواله من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، فتحرم عليه أم زوجها لأنها جدته من الرضاع، وبنات زوجها من امرأة أخرى لأنهن أخواته لأب، وأخوات زوجها لأنهن عماته، وإخوان زوجها لأنهم أعمامه بالرضاع، وهكذا. هذا شرح إيش اللي هي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ما تكتبوها بس اقرأوها وافهموها. طيب لأنها طويلة وما فيش لها مكان، خلينا نيجي اللي بعدها. أربعة، بيّن الحكم الشرعي فيما يأتي. طبعا دائما يا شباب لما اجيب سؤال بين الحكم الشرعي بدي تذكر الحكم الشرعي مع التعليل، يعني ما تقول لي حرام وحلال وبس وتوقف، بدك تحكي السبب، اذا حلال ليش، واذا حرام ايضا ايش ليش، شو السبب يعني. قال عقد رجل زواجه على امرأة ثم ماتت قبل الدخول فاراد الزواج من ابنتها. عقد على امرأة ثم ماتت قبل الدخول فأراد الزواج من ابنتها. قلت لكم لما تيجي حالات زي هيك دائما استحضر في ذهنك القاعدة اللي هي ايش، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب خلينا نطلع الحالة اللي عندنا. هو كتب كتابه على مين؟ كتب كتابه على الأم. ماتت الأم قبل الدخول، ما دخل بها، فأراد الزواج من بنتها، بصير ولا ما بصير؟ بصير. ليه؟ لأنه حرمة بنت الزوجة لا تكون إلا بعد إيش قلنا؟ إلا بعد الدخول بأمها. إذا نكتب الإجابة، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك لأنه لم يدخل بأمها فلم تحرم عليه ابنتها. يجوز له ذلك لأنه لم يدخل بأمها فلم تحرم عليه ابنتها. طيب فرع باء، رضع طفل من امرأة خمس رضعات مشبعات فأراد أخوه الزواج من ابنتها. انتبهوا، طفل الرضيع رضع من امرأة، طبعا لما رضع صارت المرأة هي ايش؟ أمه. طيب وصاروا بناتها خواته من الرضع. طب شو بيقول لك هو في السؤال؟ فأراد أخوه الزواج من ابنتها، هل أخوه محرم عليه يتزوج من بنتها؟ الجواب لا، لأنه أخوه ما إله خص. مين اللي رضع؟ هذا الأول هو اللي رضع، وبالتالي هو اللي محرم عليه الأم ومحرم عليه البنات، أخوه ما إله خص في التحريم. لذلك أنا شو قلت لكم لما شرحنا لكم الرضاع، قلنا الرضاع أو التحريم بسبب الرضاع متعلق بالطفل الرضيع ولا يتعدى إلى غيره، يعني إخوته وخواته ما لهم مش خص، يعني إخوته الأصليين وخواته الأصليات ما لهم خص في التحريم اللي بيصير معاه بسبب الرضاع لما يرضع هو من غير أمه. فخلينا نجاوب، اكتب الإجابة، يجوز له ذلك لأن التحريم متعلق بالطفل الرضيع، لأن التحريم متعلق بالطفل الرضيع ولا يتعدى إلى غيره، ولا يتعدى إلى غيره. طيب فرع جيم، قال عقد رجل زواجه على امرأة مطلقة في أثناء عدتها. شو قلنا؟ لما تكون في أثناء العدة يحرم عليها أن تتزوج. إذا نكتب لا يجوز ذلك لأن المعتدة أثناء عدتها يحرم عليها الزواج. لأن المعتدة أثناء عدتها يحرم عليها الزواج. طيب فرع دال عقد حسين زواجه على امرأة وقبل الزواج اختلف فطلقها. عقد زواجه على امرأة قبل الزواج اختلف مع المرأة هاي وطلقها، فأراد والده أن يخطبها لنفسه، يصير ولا ما بصير؟ ما بصير. ليه؟ الآن هو عقد على المرأة مجرد عقد، قلنا في حالة زوجة الابن زوجة الابن، إذا عقد الابن على امرأة مجرد انه عقد عليها صارت هاي المرأة ايش يا شباب؟ محرمة على ابوه، حتى لو ما حصل ايش؟ دخول. هو بيقول لك هون ما صار دخول لانه قال لك ايش؟ وقبل الزواج عقد على امرأة وقبل الزواج طلقها، فأراد والده ان يخطبها، ما بصير. ليه؟ لانها صارت محرمة عليه، على ابوه يعني. طيب اكتب عندك، لانه قلنا الحالة الوحيدة اللي يشترط فيها الدخول في التحريم اللي هي حالة مين؟ قلنا بنت الزوجة اللي هي شو سميناها؟ الربيبة. بس بقية الحالات كلها مجرد العقد كافي في التحريم. إذا اكتب في إجابة الدال لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك لأن زوجة الابن، لأن زوجة الابن تحرم على أبيه أو تحرم على أبيه بمجرد عقد الابن عليها، بمجرد عقد الابن عليها ولو لم يحصل دخول، ولو لم يحصل دخول. طيب نيجي للسؤال الخامس، وحاط لك هون رقم 6 طبعا بالغلط، هو 5 هذا السؤال الخامس. طيب بين نوع حرمة الزواج إن كانت مؤقتة أو مؤبدة، يعني حاط لك جدول مقسمه لقسمين، حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة، وحاط لك فئات وقال لك الفئات هاي صفها، اللي بينطبق عليها أنه حرمتها مؤبدة بتحطها تحت الحرمة المؤبدة، واللي بينطبق عليها أنها حرمة مؤقتة تكتبها تحت الحرمة المؤقتة. طبعا أول شيء ابنة الأخ حرمتها إيش يا شباب؟ مؤبدة، بنت أخوه اللي هو بالنسبة لها بيكون عمها، وبالتالي هاي بتحطوها تحت الايش؟ الحرمة المؤبدة. طيب الأخت من الرضاع، أيضا الأخت من الرضاع حرمتها مؤبدة، مجرد ما رضع الطفل من امرأة صارت يعني بنتها أخته من الرضاع، والحرمة هاي ايش؟ مؤبدة، خلص ما بصير يتزوج من أخته من الرضاع أبدا، لأنها صارت زي كانها أخته يعني من النسب، لأنه شو قلنا؟ أو من القرابة، لأنه قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أخت الزوجة، طبعا أخت الزوجة حرمتها إيش؟ مؤقتة، فبتحطوها تحت الحرمة المؤقتة. وليش اعتبرناها مؤقتة؟ لأنه قلنا إنه هذه يعني الزوجة قد تموت، فيجوز له أن تتزوج من أختها، وقد يطلق هذه الزوجة وتنتهي عدتها منه، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة أن تتزوج أيضا من أختها. طيب الزواج بالخامسة لمن في عصمته 4 نسوة، أيضا هذه تحت الحرمة المؤقتة وليست المؤبدة. الزواج بالخامسة لمن في عصمته 4 نسوة بتحطوها تحت الحرمة المؤقتة. طبعا ليش مؤقتة؟ هو بيقول لك الزواج بالخامسة لمن في عصمته 4 نسوة. طيب الأربعة هذول مش ممكن واحدة منهم بتموت؟ ممكن هو يطلق واحدة منهم وتنتهي عدتها وما يرجعها، وبالتالي إذا طلق واحدة منهم وانتهت عدتها أو ماتت واحدة منهم، هيك فضي مكان، وبالتالي بصير يتزوج من غير يعني الأربعة هذول اللي معاه، لأنه في واحدة منهم مثلا ماتت فصار معاه إيش هسه؟ 3، بصير يتزوج الرابع. أو طلق واحدة صاروا 3 بصير يتزوج الرابع. فهاي اللي هي الزواج بالخامسة بتحطوه تحت المؤقت. طيب الحالة الأخيرة اللي هي أم الزوجة، أم الزوجة حرمتها إيش؟ حرمتها مؤبدة، بمجرد ما كتب كتابه على البنت صارت أمها محرمة عليه للأبد، لحماته صارت محرمة عليه للأبد، فبتحطوها تحت الحرمة المؤبدة يعني. وهذا إن شاء الله آخر شرحنا لهذا الدرس. أتمنى إن شاء الله الأمور كلها تكون واضحة يا شباب، واللي عنده أي سؤال أو استفسار برجع بكرر يكتب لي تعليق على يعني صفحات صفوفك على منصة مايكروسوفت تيم. عندك أي سؤال اكتب هناك، وإن شاء الله أنا بقرأ الأسئلة وبجاوب عنها كلها. وهذا التسجيل اللي أنا برسله إما نزل معاك من المنظومة المايكروسوفت كان بها بتنزلوه بتسمعوه، ما ضبطه ما قدرت تدخل بتنزله من الواتساب لما نبعثه وبتسمعه في البيت، وبتكون محضر طبعا كتابك ومحضر قلمك وبتتبع معي في القراءة. وبعدين إذا احتجت تسأل عن أي شيء بترجع بتكتب لي على المايكروسوفت تيمز سؤالك، وأنا إن شاء الله يعني بجاوبك عليه مباشرة بس أفتح الموقع. وهذا آخر الشرح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.